عليه يرث من يرث لا العكس، هل يحل النفقة؟ ما يلزم النفقة، الشرط النفقة أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، هذه بحثناها وأتني بأدلتها واختلاف العلماء فيها ومناقشتها في باب النفقات، وأنت حاضر الله. ها؟ قبل أن تولد؟ طيب.